إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. سعد الله مساكم بكل خير، واهلا بيكم معانا الى الحلقه 130 من الشكمجيه. النهارده حلقه الطلبات وبعض الهدايا وحسب وقتنا، بس مش هنشرح اغاني او مش هنتكلم بتفاصيل عن الاغاني النهارده عشان نقدر نقدم اكبر قدر من اغاني طلبتوها ومن اغاني احنا بنرشحها انكم تسمعوها معانا في لقائنا النهارده 130 من الشكمجيه. تحيات اسره البرنامج في بدايه اللقاء، حسين السنوسي، عماد غبريال، احمد بركات، وطارق مصطفى. البداية مع غنوة صيف لمحمد أنديل استجابة لرغبة الأستاذ مصطفى الحداد من السويس. الغنوة من تسجيلات عام 58 كتبها الشاعر الكبير صالح جودة، من ألحان الموسيقار الكبير علي إسماعيل، مع غنوة صيف وأنديل. فرح قلبي وعنيا يا بهجة اسكندرية، يا فرح قلبي وعنيا يا بهجة اسكندرية، هتبقي ذكرى هنية لكل موسم يا ليلى. يا غنوة الصيف يا ليلى، يا زهرة عالمية ميلة، يا غنوة الصيف يا ليلى، يا زهرة عالمية ميلة، في البر والبحر خيلة من بدع حسنك يا ليلى. لحسنك والمجد يرقص لغسنك، حسنك والموج بيرقص لغصنك والكل بيغير منك ومن محسنك يا ليلى. بغير عليكي يا ليلى من الميه لما تناجيكي، بغير عليكي يا ليلى من الميه لما تناجيكي، والنسمه لما تلاغيكي بهمسه الشوق يا ليلى. يا بنت الصيف يا ليلى، يا زهر المية ميلة، يا غنوة الصيف يا ليلى، يا زهر المية ميلة، في البر والبحر خيلة، من بدر حسنك يا ليلى، يا ليلى. اسمك أعز الأماني، اسمك ألذ الأغاني، رسمك أعز الأماني، اسمك ألذ الأغاني، خليتي قلبي ولساني ينادوا دايما يا ليلى، ليلى يا عيشة في خيالي، يا أحلى خاطر في بالي، ليلى يا عيشة في خيالي، يا أحلى خاطر في بالي، نورت كل الليالي بنور جمالك يا ليلى. يا غنوة الصيف يا ليلى، يا زهر على المية ميلة، الصيف يا ليلى، يا زهر على المية ميلة، في البر والبحر خيلة، من بدر حسنك يا ليلى، يا ليلى. غنوة رشيقة طبعا من أغاني الأستاذ محمد قنديل، ما بنسمعهاش وده الموسم بتاعها في الصيف، واسكندرية وليلى ويا رب مصطفى الحداد وكل عشاق صوت القنديل، قنديل الغناء والطرب الأستاذ محمد قنديل، يكونوا اتبسطوا من الغنوة الجميلة اللي سمعناها مع بعض، غنوة صيف. أستاذ سمير نور الدين طلب يسمع غنوة من أغنيات عماد عبد الحليم، وجبنا غنوة لأستاذ عماد عبد الحليم اسمها دعوة أم. الغنوة دي اتسجلت 21 مارس 1978 في عيد الأم. دعوة أم بصوت عماد عبد الحليم، كتبها رفعت الصريف ومن ألحان الموسيقار الكبير محمد علي سليمان. زي عادتنا في الصبحية، دي الأشواك في طريقي بدوسة لما تكوني راضية عليا. هات يا أمي إيديك أبوسها زي عادتنا في الصبحية دي الأشواك في طريقي بدوسها لما تكوني راضية عليا دعوة ديلي منك لي دعوة ديلي منك لي عندي تساوي كنوز الدنيا يا يا يا يا أمي يا الليلة عين ما كانتش بتغفل غير على صوتك وحكاياتك واما بتدعي المولى بيقبل ويبارك على طول دعواتك عمري ما كنت في شدة أمي إلا وكنت تخففي همي دعوة هدية منك لي عندي تساوي كنوز الدنيا يا يا يا يا أمي تعبتي ياما ولا دمتيش الراحة في ليلة وعلى ايديك الحلوين شلتي وعملت رموشك دول ليلة كبرتين انا واختي واخويا تسلمي اما ويسلم ابويا كبرتين انا واختي واخويا تسلمي اما ويسلم ابويا دعوة هدية منك لي عندي تساوي كنوز الدنيا يا يا يا يا امي أول نور فتحت عليك نورك أنت يا ضيعني والحب اللي أنا عايش بيه حبك أنت والحنية ليل ونهار يا حبيب تبعيلك ياخد من عمري ويديلك دعوة هدية منك لي عندي تساوي كنوز الدنيا يا يا يا يا يا أمي دعوة أم عماد عبد الحليم رفعت الصريف الكلمات واللحن لمحمد علي سليمان وكانت استجابة لرغبة الصديق الأستاذ سمير نور الدين. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى أهلا بكم جميعا وأستاذ مختار إبراهيم أستاذ وليد عواد السيدة هيا وليد دكتور عاصم عبد الرحمن دكتور مروان منصور أمير خوري أحمد شبكة أسامة حسين أسماء محمود سيد عادل أكرم ريس محمد بوريجة بسام حبة برنسيس دودي. نقول شوية أسامي تانية بعد ما نسمع معاكم غنوة من أغاني الطلبات. الشاعر الغنائي السكندري الأستاذ التركي محمد إبراهيم طلب يسمع غنوة للمطرب السكندري الكبير الأستاذ إبراهيم عبد الشفيع ربنا يديله الصحة وطولة العمر. ومن أعماله الجميلة أعمال الأستاذ إبراهيم عبد الشفيع المسجلة لدينا غنوة اتسجلت يوم 12 إبريل عام 1972. هنسمع معاكم غنوة العاشقين بصوت المطرب المبدع الأستاذ إبراهيم عبد الشفيع من كلمات حسيب غباشي وألحان الموسيقار الكبير محمود الشريف. Thank you. عاشقيني يا عيني يا عيني يا عيني سهرانين يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي على عاشقين يا عيني يا عيني عالسهرانين يا ليلي يا ليلي صحان رجع عيني للسهر من تاني عدى علي الشوق صحان رجع عيني للسهر من تاني يا ابو الغلابة الحيرانين سهرانين يا ليلي يا ليلي انا عاشقين يا عيني يا عيني يا عيني يا رب استاذ تركي يكون سمع الغنوه, ويا رب برضو الاستاذ ابراهيم عبد الشفيع لو اني حاسس ان هو معايا وسمعني, هو وابنه الاستاذ خالد الاعلامي الكبير والمعلق الرياضي كابتن خالد عبد الشفيع, يا رب تكون الغنوه دي عجبتكم كلكم ودايما منورنا, ويا رب دايما في تواصل دائم. برضو لسه احنا في اسكندريه بس المره دي مع انيس زكريا من اسكندريه. الاستاذ انيس زكريا صديقي العزيز المحترم طلب يسمع غنوه من اعمال المطرب والملحن الكبير سيد اسماعيل, واخترت من أعماله غنوة من بداياته مع الإذاعة وتسجلت يوم 8 نوفمبر عام 1952، يعني 66 سنة الغنوة دي، ويعني عملنا فيها كل المعالجات. إن شاء الله تعجبكم. يم التوب بصوت سيد إسماعيل، كتبها جليل البنداري ومن ألحان الموسيقار الكبير عبد العظيم عبد الحق. نسمعها مع حضراتكم. خضر ليموني يم الطوب يم الطوب يم الطوب يم الطوب يم الطوب خضر ليموني يم الطوب يم الطوب طال الشوق وزاد الميل وشفوني نام الليل طال الشوق وزاد الميل وشفوني ما تنام الليل واللي جاسة وشاف الويل من حسنك ما تنام عيوني يا ويلي ما تنام عيوني طال الشوق وزاد الميل وشفوني ما تنام الليل طال الشوق وزاد الميل وشفوني ما تنام الليل واللي جاسة وشاف الويل من حسنك ما تنام عيوني ويلك ما تنام عيوني جمالك ماله مثال ولا نظرة منك تنطال يا اللي جمالك ماله مثال ولا نظرة منك تنطال وتصغرني ليالي طوال يا مرضوك يا مرضوك يا اللي جمالك ماله مثال ولا نظرة منك تنطال يا اللي جمالك ماله مثال ولا نظرة منك تنطال وتصغرني ليالي طوال يا مرضوك يا مرضوك من حسنك ما تنام عيوني من حسنك ما تنام عيوني يا ويلي ما تنام عيوني يا مرضوك جمالك ماله مثال ولا نظرة منك تنطال ياللي جمالك ماله مثال ولا نظرة منك تنطال وتصغرني ليالي طوال يا مرضوك يا مرضوك ياللي جمالك ماله مثال ولا نظرة منك تنطال ياللي جمالك ماله مثال ولا نظرة منك تنطال وتصغرني ليالي طوال يا مرضوك يا مرضوك من حسنك ما تنام عيوني من حسنك ما تنام عيوني يا ويلي ما تنام عيوني يا مرضوك يا يدور على العشاق اللي في قلوبهم نار فراق يا مرضوك يا مرضوك الكاس يدور على العشاق اللي في قلوبهم قلوبهم نار فراق يا قلوب يا قلوب ما بيطفي نار الأشواق ما بيطفي نار الأشواق من حسنك ما تنام عيوني من حسنك ما تنام عيوني يا ويلي ما تنام عيوني يدون على العشاق اللي في قلوبهم نار فراق يا مطلوب يا مطلوب الكاس يدور على العشاق اللي في قلوبهم نار فراق يا مطلوب يا مطلوب ما بيطفي نار الأشواق ما بيطفي نار الأشواق من حسنك ما تنام عيوني من حسنك ما تنام عيوني يا ويلي ما تنام عيوني ما تنام عيوني من حسنك ما تنام عيوني يا ويلي ما تنام عيوني يا قلوب يا قلوب يا قلوب غفر ليموني يا قلوب يا قلوب يا قلوب وعيونك تنام عيوني من حسنك ما تنام عيوني يا ويلي ما تنام عيوني أم الطوب أخضر ليموني أم الطوب أم الطوب أم الطوب I'm not afraid. يم التوب سيد إسماعيل جليل البنداري عبد العظيم عبد الحق. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، مومو ريمو، نجمة في سما، مصطفى الحداد، بشار صعب، دعاء محمد، نورهان الشطبي، علي عمران، نور عبد الله، يوسف الرفاعي، مروة أبو العيلة، محمد وحيد، منال حسن، منى حسين، مجموعة أخرى بعد ما نسمع معاكم غنوة. دكتور مروان منصور الصديق العزيز والمؤرخ والفنان الجميل من سوريا الحبيبة طلب يسمع غنوة اتعرفت بأصوات ثلاثة من فنانينا أسمهان، وللأسف لا يتوفر لدينا تسجيل لهذه الغنوة بصوت الست أسمهان. والست أسمت عبد العليم غنت نفس الغنوة في واحدة من حفلات الباخرة سودان، ودي زعتها في برنامجي قبل كده كان اسمه غنوتين وبس. أما المطربة الثالثة التي قامت بأداء هذه الأغنية فهي السيدة أحلام، وسجلتها من 70 سنة تقريبا، سنة 1949، الدنيا في ايدي بصوت الست احلام، كتبها دكتور سعيد عبده. دكتور سعيد عبده ما عنديش معلومات كتيرة عنه كشاعر يعني، ومن الحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي. تعالوا نسمع الست احلام، ومعلش الصوت مش هيبقى بنفس الجودة لان طبعا الاشرطة تقدمت او بقاله 70 سنة تقريبا. تعالوا نسمع الدنيا في ايدي بصوت الست احلام. Thank you. تفارقني والفرح نفعني ولا الزهد نفعني ولا نوم همي Thank you. أغنية الدنيا في إيدي كلمات الدكتور سعيد عبده موسيقى رياض الصنباطي غناء أحلام. أهلا بكم من جديد أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى اللي منورنا، واللي عايز ينضم لينا ينضم ويطلب أغاني اللي بيحبها. أهلا وسهلا بالجميع. أستاذ منيب فرمند، عطر الجنة، أحمد الطيبي صديقي العزيز، الشاعر عبدالله الهواري، أمنية الطيبي، حسام برهام، إبراهيم عباس، مهندس خالد عروق، سيدة ألحان الموجي، وسيدة ميرفت صالح، الكابتن والمعلق والإعلامي الأستاذ خالد عبد الشفيع مرة تانية منورنا، أستاذ حمزة الأنصاري، رارة سمير، وعيوجية سيوط منورة، وألف شكر ليك. كده خلصنا بعض الطلبات، عندي كام غنوة كده نسمعهم احنا اللي منقينهم بقى. مطرب لبناني اسمه إدمون فرهود، سجلت له الإذاعة المصرية سنة 54 ثلاث أغنيات تعتبر من التسجيلات النادرة، اخترت لكم منها ومن الغناء الشعبي اللبناني عتابة وميجانة بصوت إدمون فرهود. مفيش وقت أشرح عتابة وميجانة، هي ليها شرح في الموسيقى يعني، بس نسمع مع بعض إدمون فرهود والعتابة والميجانة من الغناء أو الفن الشعبي اللبناني. لحظك غدا كالسهم في قلبي ومر، وضح شرابي أشبه العلقم وامر. لحظك غدا كالسهم في قلبي ومر، وضحى شرابي أشبه العلقم وامر. وإن كان ربي بجفاكي كمر، لصبر وغير الصبر ما يزيل لعانا. يا زينب في قلب محبوبك تحلي، عهود الحب إياك تحلي. كزين في قلب محبوبك تحلين، عهود الحب إياك تحليني ولحظك ترق صوبي تحلين العزم مني ويضيع الصوايا يا يا باي يا باي يا يا باي يا باي مثل يا ناس من جد وجد اجعل طريقك عذر الغيد وجد قال المثل يا ناس من جد وجد اجعل طريقك عبر الغيدة وجد من كتر ما بفكرنا حصر وجد يا حسرتي شو مشتاقين لحبابينا يا ولا الهوى شو كعيونك سود والكحلة خفية جعلتي بالقلب على خفية يا يا يا يا يا يا يا عيونك سود عيونك سود والكحلة خفية جعلتي بالقلب على خفية يا يا يا عيوني يا رب الدوم هالعشرة خفية ما بين اتنين ما يدروا لصحاياب يا ناهي يا ناهي يا عيني يا يا يا يا, يا, يا هنختتم لقائنا النهاردة مع حضراتكم بغنوة للست طروب. طروب سجلت مع محمد جمال مجموعة من الأغاني سنة 59 للإذاعة المصرية، ومنها غنوة سجلتها بصوتها وحدها اسمها أسمر وسمارة، كتبها ميشيل طعمة ولحنها محمد جمال. تعالوا نسمع طروب في آخر عملنا ويا رب تعجبكم عشان يبقى خير ختام للقائنا النهاردة. 130 من الشكمجية، لقاء الطلبات والهدايا. إلى طروب. الأسمر والسمر من العين الدار القلب يحن له ويشوفه ويقول له القلب يحن له ويشوفه ويقول له يا سمر يا سمر مش على باله العين تسألني عليه وتقول لي ده هجرك ليه العين تسألني عليه وتقول لي ده هجرك ليه القلب يحن له ويشوفه ويقول كده. بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء 130 من برنامجنا الشكمجية. نلتقي بإذن الله تعالى الأربعاء القادم الواحدة بعد منتصف ليل القاهرة. شكرا لكل حضراتكم. حاولت ألبي معظم الطلبات اللي كانت عندي واللي لقيت لها أشرطتها واللي قدرنا نظبطها. سامحونا عن أي تقصير أو أي حاجة ما كانتش عاجباكم، يا رب يكون كتير من اللي قدمناه عجب حضراتكم، وده دورنا اللي بنسعد بيه دايما إنه بيوصل لحضراتكم. تحيات أسرة البرنامج، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى، سلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.